سريا على موقع جي جي كيو. عازف اور يوسف وشا يا قسم انت مخلفك عشان تيجي لي وقالفك لو جت معك كتفك وتاويك في مكان مالكو انا قلت بس افوقك لحسن الوهم يسرقك شوف حد مني الحقك علشان كده في امامك صح في شن بتسلى بها جنب الدرين ده انا حاسس اني بقيت في سر كله بيتنطط ما اسمعش حس يا حسين عرجة ستوب بهوس انا بدي على عين مش بجي ما بحبش اصطابات اسمك كرفة في دايرتك كلها يب بتلفتك ما تحكش مش اصيطك عمرنا ما نكون اقصى شوف لك خسم يكون شبهك علشان مش فاضي لأهلك لما بشوفك بتهلك مش هضرب طفلة حرام جيم ورياضة والصحة فيك لا بتاع سجرة ولا كيف بيت انا كيفي جدعان شيك وعجبك بس تعديني هبهدلك معوك ومالو انا هعدلك وهكيفك وقتي انا حاسك مش على بعضك حاس ان وجودي تاني خطك مش عايزك تمشي لوحدك لو شفتك هالعربي تكتب وماشي لي بمطوار طب جمد قلبك يا صبا هلسو مش حمل الخطط وانا مش هتشكر يا مهلسة هتسوق عليا الهلوسة رسم وبطل محلسة ما تخليني شهينة عادي مش حوار انت ابني وانا في الانتظار يا هعورك يا اديك عيار سهلا انت ونصيبك صاحب صاحب يشبهك مش وكار في شبهك دور علي ميزك مش علي هيكبر من معالي كوكب نفاق بس الجدع هو اللي فاق ده ما فيش ولا في انتماء كل الصحاب سكا تدي الامان هيدوك يا باب الباقي البان اوعى تآمن مهما كان الناس دي مسالكة صاحي الاخصمي ومصحصح لو نمت نايم ومفتح فايق للي بيستلوح وعارف ديكو معاك هتشوفني شوفة مش بتاعتي انا اكسر نفسك واتي هلفت مش حمل جربتي شايفك في عناي انت يا الغزال ده كريستيانو عم المجال القش ده توزع احتلال الفن من قدو سوستان حرق كلماته دي في كل الانحاء عالمي وغزال اعلى اداء مع مناتي